طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. نشرع بإذن الله تعالى في قراءة كتاب نيل الرجاء شرح سفينة النجاح للعلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة اللهم آمين. علامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى صاحب مؤلفات محررة ويحتاجها طالب العلم الذي يدرس الفقه الشافعي. هذا الكتاب الذي بين أيديكم كتاب نيل الرجاء ألفه وعمره 24 سنة، أي صغير، واضح؟ ألفه وعمره 24 سنة فقط، تمام؟ وهو كتاب في غاية التحرير، كتاب نفيس جدا ومهم أن طالب العلم يقرأه. تأتي أهميته من أهمية المتن الذي شرحه، وهو متن ما هو متن سفينة النجاة للعلامة سالم بن عبد الله بن سمير الحضرمي الذي توفي في بتاوي جاكرتا، واضح، في سنة 1270 الهجرة. وتأتي أهميته أيضا، يمكن أن تغلق هذا حتى ينخفض الصوت، صوت المطر. وتأتي أهميته أيضا بارك الله فيكم من جلالة مؤلفه، واضح، هو صاحب هذا الكتاب وصاحب كتاب سارت شهرته في البلاد وهو الياقوت النفيس، تمام. مع أن السيد أحمد عمر الشاطري أظنه عاش أقل من 50 سنة، هو ولد في 1312 وتوفي في 1360، يعني 12 22 32 42 52 48 سنة، قليل هذا، لكنه بارك الله له فيما صنف. فهذا الكتاب كتاب مشهور يدرسه كثير من الطلاب نيل الرجاء. وكتابه الياقوت النفيس أيضا اعتنى به الفقهاء خاصة في هذه الأيام لضبطه المسائل، فيذكر تعريف المسألة وأركانها وشروطها وصورة العقد في المعاملة. فعلى كل حال نقرأ إن شاء الله في هذا الشرح. وطبعا سفينة النجاة شرح بشروح كثيرة، من أوسعها شرح كاشفة السقا للعلامة محمد عمر نووي البنتاني، البنتاني بفتح الباء، صح، بنتاني، البنتاني، تمام. وشرح أيضا بشرح معاصر للشيخ عطي بعطية، محمد علي بعطية، غاية المنى، وهو شرح النفيس، وهو شرح ربما هو أوسع من كاشفة السقا، نعم. فيعني هذا فقط تعريف بالكتاب المؤلف وبالمؤلف، وإن كان التعريف مختصر، لكن نقرأ مقدمته ونقرأ المقدمة التي ذكرها أيضا، ونعلق على ما يسر الله عز وجل أن نعلق عليه. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من اصطفيت من عبادك المؤمنين من وفقته للتفقه في الدين، ونشكرك على ما علمت وهديت وقومت. افتتح كتابه بقوله نحمدك اللهم، وهي جملة فعلية، وكأنه أراد أن الحمد يتجدد مرة بعد مرة، لأن الجملة الإسمية تفيد الثبات والاستقرار. فإذا قلت الحمد لله، هذه جملة إسمية، تفيد أن الحمد ثابت مستقر له عز وجل. وإذا قلت أحمد الله أي أن الحمد يتجدد مرة بعد مرة. قال ونسألك أن تصلي وتسلم على سيد المرسلين محمد الصادق الأمين وعلى آله سفن النجاح وأصحابه الهدى. أما بعد، فإنه لما كان من المقرر في بعض المعاهد العلمية بمدينة تريم المحمية تدريس كتاب سفينة النجاة للمبتدئين من صغار المتعلمين، رجاني بعض أولي الشأن. إذن هذا التأليف لم يكن دافعه رغبة من المؤلف في التصنيف، وإنما سؤال من غيره، فقال رجاني بعض أولي الشأن من ذوي الفضل والعرفان أن أكتب عليه شرحا سهلا على طريقة المتقدمين المثلى، أي لا على طريقة المعاصرين. واضح؟ فجاءت العبارات فيها نوع جزالة وقوة في الشرح. قال تاركا فيه التطويل والإعاب مقتصرا على ما دلت عليه عبارة الكتاب. جميل، هذا منهج جميل، وهذا في الحقيقة ما ينبغي أن يمارسه المعلم مع المتعلمين، ألا يثقل عليهم بالمعلومات، بل يعطيهم ما يناسب مستوى الفهم عندهم، فإن طعام الكبار لا يصلح للصغار. ولا نستعرض العضلات العلمية بكثرة التفاصيل وذكر الأقوال المختلفة وأدلتها وما شذ منها وما اتفقوا عليه، كل هذا يشتت ذهن الطالب المبتدئ. المبتدئ هذا لا يناسبه، المبتدئ يناسبه أن تصور له المسألة وتعطيه الحكم فقط. واضح؟ ولذلك هذا الكتاب بارك الله فيكم، أو هذه التقدمة ذكرتني بما كنت قرأته عليكم في هذه التقدمة أيضا، عندما قال هنا المؤلف في كتاب خير الحديث، إيش قال في خير الحديث؟ هنا في صفحة 7، ما زال معكم خير الحديث هذا، في صفحة 7 في علم المواريث، قال العلامة عبد الله بن محمد بارجاء: فلما قمت بوظيفة التدريس بمدرسة جمعية الخير الكبرى تمام جاكرتا، وكان فن تعليم الفرائض محولا إلي وملقا عبعه على كاهني، اشتغلت بتعليمه مدة كنت أكابد فيها بعض العناء. وهذا هو الأستاذ الحقيقي، الأستاذ الحقيقي هو الذي يقف على المشكلة وهي تأخر الطالب في الفهم، فيحاول أن يذلل له الطريق حتى يفهم. هذا الأستاذ الحقيقي، ليس الأستاذ الحقيقي الذي يأتي يلقي المعلومات فهم الطلاب أو لم يفهموا، بل إذا وجد صعوبة في الفهم حاول أن يشرح بالطريقة الأولى، بالطريقة الثانية، بالطريقة الثالثة، بالرابعة، يشجر، يصنع لهم، يطلب من طالب فهم أن يشرح لمن لم يفهم، يصنع كل الحيل حتى تصل المعلومة غضة طرية إلى ذهن الطالب. واضح؟ قال هنا أكابد فيها بعض العناء، لأن الكتب المؤلفة في هذا الفن لا تلائم أذواق أهل هذه الجهات ولا تناسب المبتدئ منهم مع كثرة الأقوال وبسط الكلام فيها، وكل ذلك يصعب فهمه على المبتدئين، فإنهم أحوج، هذه النصيحة، فإنهم أحوج أي المبتدئون، فإنهم أحوج الناس إلى نبذ المبسوطات لترسخ في أذهانهم أصول المسائل المهمة مما لا بد أن يفهموه، ثم يتوسع معهم الأستاذ على قدر مداركهم. هذا الكلام هنا، هذا الكلام هنا، هذا الكلام ستجدونه هنا. العلامة زين دحلان يقول مثله، ومرت معنا العبارة أمس في صفحة 39 إذا كان الكتاب معكم هنا، وأنا لا بأس أن أقرر لكم هذه المسألة بارك الله فيكم، لأن من المهم أن نتدرج مع الطلاب إذا أردنا أن نخرج زيلا متعلما كما ينبغي. انظر هنا لما جاء إلى الاسم الذي لا ينصرف في صفحة 39، إيش قال؟ ما ذكر الاسم الذي لا ينصرف، ما ذكر العلمية وعلة تقوم مقام علتين والوصفية، ما ذكر هذا. شوف إيش قال هنا، قال وللاسم الذي لا ينصرف أقسام كثيرة وله حدود وعلامات يعرف بها تطلب في المطولات، تمام؟ فإن المبتدئ يكفيه في أول الأمر أن يتصوره إجمالا، والله سبحانه وتعالى أعلم. هكذا كان العلماء يعلمون، واضح؟ وهو يستطيع، هو له شرح على ألفية، هذا كان يستطيع أن يحشد المعلومات كلها هنا، لكن هذا لا يناسب المبتدئ فسماه شرح مختصر جدا. وهذا رأى مشاكل في الشرح في الشروحات، ألف كتابا صغيرا يناسب الفرائض. وهذا يقول وجدنا يعني تعبا في تدريس الطلاب فأردنا أن نؤلف لهم هذا الشرح، واضح؟ إذن لابد أن نعطي الطلاب على قدر المتن الذي حدد لهم دون حشو أو تطويل، واضح؟ نعود مرة أخرى، لكن هذه فائدة عارضة أردت التنبيه عليها. قال هنا أن أكتب عليه شرحا سهلا على طريقة المتقدمين المثلى تاركا فيه التطويل والإيعاب، الإيعاب أي الاستيعاب، تمام، مقتصرا على ما دلت عليه عبارة الكتاب، تمرينا لهم أي للطلاب على التعبير عما قد يقوم بالأذهان. هذا مهم، هذا أيضا ضعوا عليه علامة أو خطا تحته. من المهم بارك الله فيكم أن تكون لغة طلابك لغة علمية، واضح؟ فإذا عبروا يعبرون بعبارات العلماء ليس بعبارات يخترعها هو. يعني قبل قليل لما ذكرت أسباب الإرث النكاح والولاء، في واحد قال شيء غير القرابة، في واحد قال كلمة نسيتها، واحد سمعت كلمة تقول النسب، هذه ليست مثلا عبارات العلماء، هم لا يعبرون بالنسب. إذن الطالب إذا جاء يعبر بالنسب لا، قل له القرابة، هذه عبارات العلماء. إذن لابد أن طلابك يعبرون بعبارات العلماء، واضح؟ لا أنه يأتي بعبارة وإن كانت قد تعطي نفس المعنى أو معنى قريب، لكن الأولى أن يعبر بما عبر به أهل العلم حتى تكون لغته لغة علمية، واضح؟ انظر ماذا قال، قال تمرينا لهم على التعبير عما قد يقوم بالأذهان من المفاهيم والمعان، فقابلت رجاءه بالقبول وأسعفته بتحصيل المأمول، فكتبت من الشرح ما سمح به الزمان متوخيا أي حريصا على فيه تسهيل العبارة حسب الإمكان، غير أني ربما زدت فيه ما قد يحتاج إليه من هو أعلى طبقة من أولئك، واضح؟ يعني رفع المستوى قليلا لتتضح لهم إلى ما فوقه المسالك، يعني حتى يكون هذا ممهدا لكتاب يدرس بعده، وليكون النفع أعم والفائدة أتم إن شاء الله تعالى. وسميته نيل الرجاء شرح بشرح سفينة النجاة، جعله الله خالصا لوجهه آمين. واضح بارك الله فيكم. طيب أيوة، شوف آخر صفحة، آخر صفحة في الكتاب في نيل الرجاء، عندكم نيل الرجاء إيش قال آخر صفحة؟ قال وكان تسويده وقفتم عليها، وكان تسويده بمحروسة ترين، وقفتم عليها، وقفتم، وكان تسويده بمحروسة ترين، آخر كلام له، آخر سطرين، وقفت عليه يا أستاذ عبدان؟ لا هو في شرحه، هو شرح إلى آخر الصيام، ما شرح الحج، هذا إذا طبعت المنهاج وقفته. وكان تسويده بمحروسة تريم، خلاص بعد ذلك يبحثوا، أنا سأقرأ عليكم العبارة. قال وكان تسويده بمحروسة تريم عام 36 و300، هنا الشاهد عام كم؟ ألفه 36. هو ولد في كم؟ 12، صح؟ يعني كم كان عمره؟ 24 سنة. واضح؟ وهذا يدل على نبوغ مبكر، 24 سنة يؤلف مثل هذا الكتاب. ومن يطلب منه؟ يطلب منه بعض أولي الشأن، يعني حتى ليس تصدرا منه استعجالا في التأليف، لا، إنما ألفه استجابة لطلب من هم من أهل الشأن، عندما رأوا نبوغه تميزه ألف لنا شرحا. واضح؟ هذا يدل على نبوغ مبكر. اليوم صاحبنا الذي عمره 24 سنة ما زال في بدايات الطلب، ما زال يسمى مبتدئ، صح؟ وهذا يدل بارك الله فيكم على تراجع الحركة العلمية، تراجع الحركة العلمية الشرعية في كثير من البلدان. أصبح التعليم الشرعي تعليم ضعيف، يعني في ذلك الفترة مثل هذا الرجل في 24 سنة يستطيع أن يؤلف مثل هذا، بل يستطيع أن يؤلف أعلى من هذا، وإنما هو ألفه ليناسب المبتدئين. واضح؟ وإلا القدرة العلمية متاحة أن يؤلف ما هو أعلى. هذا يدل على مستوى عال وصلوا إليه، ومستوى متدن في العلوم الشرعية نحن فيه الآن، مع أن الفارق الزمني ليس طويلا، يعني بيننا وبينه رحمة الله عليه، أي بين وفاته أقل من 100 سنة. هو توفي في 1360، نحن الآن 1443، يعني تقريبا 100 سنة إلا 17 سنة. واضح؟ في الثمانينات. إذا تقرر هذا فهذا يجعلنا نزداد عزيمة ونشاطا في تقوية الحركة العلمية المتعلقة بالعلوم الشرعية، حتى يعود إلى طلابنا هذا التمكن في تحصيل العلوم الشرعية، فلا يصلون إلى مثل هذا السن إلا وقد استطاع منهم الواحد أن يلم بعلوم الآلات، ويكون قد قطع شوطا في علوم الغايات. فهمتم بارك الله فيكم؟ ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الباء للمصاحبة مع التبرك، أي بمصاحبة اسم الله عز وجل أؤلف. الباء للمصاحبة مع التبرك، واسم مشتق من السمو وهو العلو. لماذا الاسم أعلى من غيره؟ الكلمة في اللغة العربية اسم وفعل وحرف، فالاسم أعلى لأنه يستقل بنفسه، يستطيع أن يكون كلاما دون فعل ودون حرف، لكن الفعل لا يستطيع أن يكون كلاما إلا مع الاسم. ذاك مستقل قائم بنفسه لا يحتاج إلى أحد، ولذلك استغناؤك عن الناس علامة على علوك وعزتك، وحاجتك إليهم ينقص من قيمتك. دخل رجل البصرة فسأل: من سيد أهل البصرة؟ قالوا: الحسن البصري. قال: بما ساد الناس؟ قال: حاجة الناس إلى علمه واستغناؤه عن دنياهم، الناس يحتاجون إليه وهو مستغن عنهم، هذا الذي جعله سيدا. الاسم يستطيع أن يكون الكلام بنفسه، لكن الفعل لا يحتاج إلى فاعل، والحرف لا بد له من كلام قبله فيتمم هو الكلام معه. واضح؟ فكان أعلى من أخويه، ولذلك بدأ به فقال: الكلام ينقسم في النحو إلى اسم وفعل وحرف، فبدأ بالاسم. قال هنا: وهو العلوم. قال: والله علم على الذات الواجب الوجود. الواجب الوجود هو الذي يستحيل في العقل عدمه، هذا واجب الوجود، يستحيل في العقل عدمه. وممتنع الوجود هو الذي يستحيل في العقل وجوده، كوجود شريك لله عز وجل، هذا ممتنع لأن العقل يجعل هذا محالا. وممكن الوجود هو ما يجوز وجوده وعدمه عقلا، ما يجوز العقل وجوده وعدمه، فصارت القسمة كم؟ ثلاثية. فالله عز وجل واجب الوجود، وشريك مع الله ممتنع الوجود، ووجودنا نحن ممكن. واضح؟ إذ يجوز في العقل وجودنا ويجوز في العقل عدمنا. قال هنا المستحق لجميع الكمالات، والرحمن المنعم بجلائل النعم أي بعظيمها، والرحيم المنعم بدقائقها. ما الفرق بين جليل النعمة ودقيقها؟ قالوا جليل النعمة كالبصر، دقيق النعمة كقوته. نعمة البصر هذه نعمة جليلة، لكن الله عز وجل قد ينعم بالبصر على أناس كثيرين ويرزق قوة البصر وحدة البصر لأي بعضهم. فالبصر من جلائل النعم وقوته من دقائق النعم، فهمتم؟ قال والمعنى بمصاحبة اسم الله الرحمن الرحيم أؤلف، فقدر فعلا مؤخرا خاصا. شوف، فعلا مؤخرا خاصا. لما أقول فعلا، لماذا قدر فعلا؟ لماذا لا يكون التقدير بسم الله الرحمن الرحيم مبدوء به؟ اسم مبدوء، لماذا يكون فعل؟ لأن الأصل في العمل أنه يكون للأفعال لا للأسماء. طيب لماذا قدره خاصا؟ لماذا لا يكون التقدير بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ؟ نقول أبتدئ بماذا؟ أبتدئ في الأكل، في الكلام، في التأليف، في ماذا؟ واضح؟ هذا العام يشمل أشياء كثيرة، ولو كان أبتدئ فقط لكانت البركة في بداية الكتاب دون وسط الكتاب وآخره، واضح أو لا؟ فكان الأنسب بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف، لتشمل البركة جميع التأليف من أوله إلى آخره. طيب ولماذا قدره متأخرا؟ لماذا لا يكون التقدير أؤلف بسم الله الرحمن الرحيم؟ الجواب تبركا بتقديم البسملة فأخر العامل. إذن قد قدر ماذا؟ فعل متأخر خاص، فعل متأخر خاص. وهذا احفظه لأنه سيتكرر معك في كل كتاب تبدأ فيه، التقدير نفس التقدير بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف. قال بسم الله، قال وإنما افتتح المؤلف كتابه بالبسملة للاقتداء بالقرآن العزيز، إذ أن القرآن العزيز افتتح بالبسملة أي في ابتدائه. فالبسملة موجودة في أول القرآن، أي من حيث الابتداء، صح، وليس من حيث النزول. فإن البسملة ليست أول آية نزلت، أول آية اقرأ باسم ربك الذي خلق، فهو اقتدى بالقرآن الكريم الذي افتتح بالبسملة ابتداء، واضح، لا نزولا. قال وللعمل بقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية أبتر، وفي أخرى أجدم. ومعنى ذي بال أي صاحب حال يهتم به شرعا كتأليف الكتب النافعة، والأقطع مقطوع اليد أو اليدين، والأبتر مقطوع الذنب، والأجدم المصاب بداء الجذام، وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتشقق ثم يتناثر أعاذنا الله منها، وهو من العلل التي يثبت فيها فسخ النكاح، فهو عيب مشترك إذا وجد في أحد الزوجين ثبت للآخر فسخ النكاح. وبالجنون والجذام والبرص كل من الزوجين إن يختر خلص. قال هنا: والمراد من هذه الأوصاف أنه الضمير يعود على ماذا؟ يعود على الشيء الذي لم يفتتح بالبسملة، أنه ناقص وقليل البركة. ثم قال: وللبسملة خمسة أحكام: الوجوب كما في الصلاة، يقصد كما في الصلاة أي في قراءة الفاتحة في الصلاة، فالبسملة واجبة، إذ من لم يقرأ البسملة في الفاتحة في صلاته فصلاته لا تصح. والحمد لا في ركعة ممن سبق ببسم والحروف والشدي نطق. قال هنا: والحرمة البسملة متى تكون حراما؟ قال: على المحرم لذاته كشرب الخمر، فيحرم أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وكقراءة البسملة في أول سورة براءة على ما اعتمده الشيخ ابن حجر رحمه الله فإنه حرام. تمام. والندب على كل أمر ذي بال، أي حال يهتم به شرعا، كالوضوء وكتأليف الكتب النافعة كما تقدم. وهذا الندب قد يكون ندبا عينيا وقد يكون ندبا كفائيا. عينيا كما في الوضوء، فيستحب على كل متوضئ عينا أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وندبا كفائيا كما في الأكل، فإذا كنا جماعة نأكل معا فقال واحد منا بسم الله الرحمن الرحيم، حصلت أصل السنة، وإن كان الأفضل أن يسمي كل واحد منا. فهنا البسملة مندوبة لكنها ندبا كفائيا وليس ندبا عينيا. قال هنا: والكراهة على المكروه لذاته كنظر ما يكره نظره، كأن ينظر إلى ما يكره نظره، واضح؟ كنظر أحد الزوجين إلى فرج الآخر. تمام. طيب، أو تقول مثال أحسن يعني يناسب: كقراءة البسملة في أثناء سورة براءة. في أثناء سورة براءة قراءة البسملة مكروهة عند الشيخ ابن حجر، في أولها حرام وفي أثنائها مكروه. قال: والإباحة متى تكون البسملة مباحة؟ قال: والإباحة على المباحات التي لا شرف فيها، كنقل متاع من مكان إلى آخر، نقل متاع تافه، مثلا هذا خلاص هذا للرمي، ها؟ فأنا أريد أن أنقله إلى هناك فأقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا مباح. أو مثال آخر لتتضح الصورة أكثر: إذا أردت كنس الأرض فالتسمية لكنس الأرض هذا مباح، واضح؟ إذا أردت إلقاء الزبالة قمامة فالتسمية لذلك البسملة لذلك مباح، لأن هذه أمور لا يهتم بها، واضح أو لا؟ لا يهتم بها. نعم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين. الحمد لغة هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم. هذا يحتاج إلى شرح، هذا يحتاج إلى سبورة حتى نعرفه جيدا. بارك الله فيكم. ما هو الحمد؟ قال: هو الثناء باللسان. الحمد سأكتبه هكذا الحمد لغة لأن هذا تعريف الحمد لغة الحمد لغة هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم. انتبه معي، الحمد لغة هو الثناء باللسان، فالثناء بغير اللسان هذا لا يسمى حمدا. ما مثاله؟ نفترض مثلا أن عالما من العلماء زارنا إلى هذا المجلس وكنا جلوسا، فلما دخل هذا العالم وقفنا له إجلالا واحتراما، هذا نوع من الثناء لكنه ليس باللسان وإنما بالفعل. واضح؟ هل يسمى حمدا أو لا؟ لا يسمى حمدا لأنه ليس ثناء باللسان. إذن الحمد متى يكون حمدا؟ إذا كان باللسان. إذن أخرج الثناء بغيره أي بغير اللسان على الجميل الاختياري. على الجميل الاختياري أي الذي يفعله الإنسان اختيارا منه كالعلم والكرم، واضح، ودفاعه عن مظلوم، هذا يفعله الإنسان باختيار منه. أما الشيء الذاتي الذي وجد معه خلق معه فإن الثناء عليه لا يسمى حمدا وإنما يسمى مدحا. فمثلا لو كان شخص وسيم هانسم، واضح، فأثني عليه لوسامته وجماله، واضح، فهذا لا يسمى حمدا لأن هذا الجمال هذه الوسامة التي له لم تكن عن اختيار منه، واضح، وإنما وجدت معه خلقت معه. فهم هذا؟ إذن هذا لا يسمى حمدا وإنما يسمى مدحا. تمام. إذن هذا أخرج الجميل غير الاختياري مثل الحسن، الحسن والجمال وغير ذلك. ولذلك يقال مدحت اللؤلؤة لحسنها، لا يقال حمدتها لأن اللؤلؤة حسنها ذاتي ليس عن اختيار منها. تمام. قال على جهة التعظيم، أخرج ماذا؟ ما لو كان على جهة التحقير. في القرآن الكريم في سورة الدخان يقول الله سبحانه وتعالى لمن يعذب في النار: ذق إنك أنت العزيز الكريم. أليس هذا ثناء؟ وصفه بالعزة والكرم هذا ثناء؟ ثناء. لكن هل قيل هذا على جهة التعظيم؟ لا، وإنما على جهة التحقير. إذن هذا لا يدخل في الحمد. إذن ما هو الحمد؟ الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم. هذا الحمد لغة. طيب ما هو الحمد عرفا؟ قال الحمد عرفا تعريفه عرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم. فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعما عليك أو على غيرك. واضح أو لا؟ إيش قال لك في تعريفه؟ فعل، هنا الثناء، وهنا يوجد فرق أو لا يوجد؟ هذا الحمد عرفا واسع يشمل القلب واللسان والجوارح، وهذا الذي يسمى شكر. فالشكر لغة هو الحمد عرفا لأن الشكر يكون بالقلب، فاعترافك أن هذه النعمة محض فضل من الله، هذا شكر بالقلب، وقولك ذلك بلسانك هذا شكر باللسان، وصرف تلك النعمة كنعمة العلم والصحة في مرضات الله هذا شكر. ولذلك قال الله عز وجل لآل داود اعملوا آل داود شكرا. إذن ما الفرق بين الحمد عرفا والحمد لغة؟ الفرق بينهما أنه في العرف أعم آلة، آلته أعم، وأما في اللغة فهو أخص آلة، نعم، لأنه باللسان. وهذا ما يقوله العلماء كما سيأتي معكم بعد قليل، يقولون الحمد عرفا يساوي الشكر لغة، هذا الحمد عرفا هو الشكر لغة، تمام أو لا؟ فإن قال قائل طيب فما الشكر عرفا؟ ما الشكر في الاصطلاح؟ طبعا لما أقول عرفا يعني اصطلاحا، ما الشكر في الاصطلاح؟ الشكر عرفا أو اصطلاحا هو صرف جميع ما أنعم الله به عليك في طاعته. هذا هو الشكر، كل ما أنعم الله به عليك تصرفه في طاعة الله، هذا هو الشكر. أنعم الله عليك بالمال تصرف هذا المال في طاعته، فإن صرفت جزءا منه في معصية الله لم تشكر تلك النعمة. أنعم الله عليك بالصحة تصرف تلك الصحة في طاعة الله، أنعم الله عليك بالعلم، أنعم الله عليك بالجاه تصرف ذلك في طاعة الله، إذن أنت حينئذ تكون شاكرا. فهمتم أو لا؟ نعم. قد يقول قائل أنت تقول منعما أنعم نعمة منعم، ما معنى كلمة نعمة؟ النعمة إيش هي؟ إيش هي؟ اللذة، أحسنتم، اللذة التي تحمد عاقبتها، هذه النعمة، هذه النعمة بكسر النون، نعمة، اللذة التي تحمد عاقبتها. أنعم الله عليك بنعمة الإسلام، ما عاقبة الإسلام؟ الجنة. أنعم الله عليك بنعمة العلم، ما عاقبة العلم؟ الثواب. أنعم الله عليك بنعمة المال، عاقبته إن تصدقت به الأجر، واضح؟ هذه النعمة ما يحمد، لذة تحمد عاقبتها. فإن كانت تلك اللذة لا تحمد عاقبتها هل تسمى نعمة؟ مثل ما أنعم الله به أو مثل ما أعطي الكفار من ملذات، ملاذ الكفار، الكفار يتمتعون بالصحة، يتمتعون بالغنى، يتمتعون بالأمن والأمان، هذه ملذات لهم، هل تسمى نعم؟ على هذا التعريف لا تسمى نعم. فماذا تسمى؟ نقول الملذات التي أعطيها الكفار تسمى استدراج. الاستدراج ما هو؟ أن الله يملي للعاصي على عصيانه، هذا يسمى ماذا؟ استدراج. تسميتها نعم من باب المجاز ليس من باب الحقيقة. ولذلك ستجدون في القرآن الكريم الله عز وجل أحيانا في بعض المواضع يذكر نعمة بفتح النون، النعمة هي ملاذ الكفار، الملذات التي يتلذذ بها الكفار، ذكر في موضعين. موضع الأول في سورة المزمل، ماذا قال المولى عز وجل؟ ذرني والمكذبين، شوف، والمكذبين كفار أولي النعمة ومهلهم قليلا. في سورة أخرى كم تركوا من جنات وعيون، إيش؟ ونعمة بفتح النون، واضح؟ أي ملذات. فملذات الكفار تسمى نعمة، إذا سميت نعمة ليس إطلاقا حقيقيا من باب المجاز، واضح؟ وإلا فالنعمة بالكسر هي اللذة التي تحمد عاقبتها، واضح؟ نعود إلى درسنا. قال لكم هنا الحمد لله رب العالمين. الحمد لغة هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعما على الحامد، أنعم عليك أنت أيها الحامد أو أنعم على غيره، واضح؟ واضح أو لا؟ ولذلك قال هنا والجميل ضد القبيح. مثل ماذا الجميل؟ قال كالكرم، كالكرم، كالعلم، كالإحسان، هذا جميل اختياري. قال والاختياري هو الناشئ عن الاختيار كالحلم والكرم، ويخرج به ما ليس كذلك، فلا يسمى الثناء عليه حمدا، بسم الله، بل مدحا. تقول فقط، تقول مدحت اللؤلؤة على حسنها دون حمدتها. قال والحمد العرفي هو الشكر اللغوي. أين هذا؟ موجود هنا. قال لأنه أي الشكر العرفي، عفوا، لأنه أي الشكر اللغوي فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعما على الشاكر أو غيره. أما الشكر العرفي أي اصطلاحا فهو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله. وما الذي خلق لأجله؟ طاعة الله، واضح؟ ثم قال والرب هنا، والرب معناه المالك، وله معان غير هذا ذكرها في الحاشية، ذكر في 3 أبيات 16 معنى لكلمة الرب، 16 في الأبيات 3، يمكن أن تقرأها. قريب، محيط، مالك، ومدبر، مرب كثير الخير والمول للنعم، وخالقنا المعبود جابر كسرنا، ومصلحنا والصاحب الثابت القدم، وجامعنا والسيد احفظ. فهذه معان أتت للرب فادعوا لمن نظم. ثم قال والعالمون هم الإنس والجن والملائكة. والمعنى الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل مختص بالله مالك الإنس والجن والملائكة. وإنما اقتصرت، انتبه لهذا الكلام يحتاج إلى قليل انتباه، وإنما اقتصرت على تفسير الحمد باللغوي لأنه هو الذي طلبت البداية به. يعني هو لما شرح الحمد إيش قال؟ الحمد الثناء باللسان. لماذا فسرت الحمد تفسيرا لغويا ولم تفسر الحمد تفسيرا اصطلاحيا؟ الذي هو ماذا في التفسير الاصطلاحي؟ هو فعل ينبئ. لماذا؟ قال لأن الحمد اللغوي هو الذي طلبته الأحاديث. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله هو الذي طلبته الأحاديث. فالأحاديث جاءت تخاطب أن تقول باللسان الحمد لله، واضح؟ فالأحاديث تريد منك الحمد باللسان أو ما يقوم مقام اللسان كالكتابة، فهو المقصود بالأحاديث. ليس المقصود بالأحاديث التي طالبتك بالحمد في البداية الفعل ولا الثناء بالقلب، وإنما المقصود الثناء باللسان، واضح؟ قال هنا وإنما اقتصرت على تفسير الحمد باللغوي لأنه هو الذي طلبت البداية به لا العرفي، خلافا لبعضهم، أي خلافا لمن قال إن المراد بالأحاديث هو الحمد العرفي، واضح؟ قال وللحمد أركان 5 هي حامد ومحمود ومحمود به ومحمود عليه وصيغة. لو قلت مثلا لك الحمد يا الله على نعمة الإسلام، فأنت حامد والله عز وجل محمود واللسان محمود به ونعمة الإسلام محمود عليه والحمد لك يا الله على نعمة الإسلام الصيغة. إذن صارت الأركان كم؟ 5. قال هنا وللحمد 5 أركان، حامد وهو منشئ الحمد، ومحمود وهو المنعم أي المولى عز وجل. طبعا قد يكون الحمد مع المخلوق كما سيأتي. قال ومحمود به وهو اللسان مثلا آلة الحمد، ومحمود عليه وهو النعمة، وصيغة كقولك الحمد لله أو زيد كريم. وله أقسام 4: حمد القديم للقديم أي حمد المولى عز وجل لنفسه، فالله سبحانه وتعالى أثنى على نفسه بنفسه، فقال عز وجل في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا ثناء الله يثني على نفسه بنفسه. قال الله عز وجل في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. واضح، هذا حمد القديم للقديم، هذا النوع الأول. قال كقوله تعالى: نعم المولى ونعم النصير. وحمد قديم لحادث كثناء الله على بعض خلقه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. هذا ثناء على سيدنا خليل الرحمن إبراهيم، هذا حمد من القديم للمخلوق، هذا الثاني. الثالث كقوله تعالى: قال نعم العبد إنه أواب. والثالث حمد حادث لقديم كحمدنا لربنا عز وجل وثنائنا لله سبحانه وتعالى، وهو حمدنا لله عز وجل كقولك الحمد لله. والرابع حمد حادث لحادث، وهو ثناء إنسان على إنسان أو مخلوق على مخلوق، وهو حمدنا لبعضنا كقولك نعم الرجل زيد. واضح. وهنا ألفت انتباهكم إلى فائدة تربوية مسلكية تنفعنا مع طلابنا بارك الله فيكم، وهو أن من أحسن أساليب التربية مدح الطالب خاصة في غيابه، أي إذا كان لا يسمع المدح. واضح. والنبي عليه الصلاة والسلام مارس هذا الأسلوب في التربية، فقال عليه الصلاة والسلام مرة: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. عبد الله بن عمر لم يكن حاضرا، لكن هذه الكلمة نقلت إليه، لما سمعها عبد الله بن عمر قال: ما تركت بعد ذلك قيام الليل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه بذلك. واضح، أثنى عليه بذلك فنقل له هذا الثناء، فكان سببا في ملازمته لهذه العبادة وهي قيام الليل. واضح. ربما لو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذه الكلمة ما لازم عبد الله بن عمر قيام الليل، صح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يربيه على هذه الطاعة وأن يرشده إليها ليحرص عليها، فقال هذه الكلمة ولم يكن حاضرا: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. لو قلت عن واحد من طلابك مثلا: نعم فلان، نعم الطالب فلان، لا يأتي الدرس إلا وقد استعد له بالتحضير، بعد ذلك هذا الطالب إذا وصله هذا الثناء سيواظب على تحضير الدروس قبل الإتيان، لأنه يرى أن أستاذه تنبه لتلك الفضيلة فيه فسيواظب عليها. واضح أو لا؟ ولذلك بارك الله فيكم، أحيانا نحن يقل عندنا ثناء بعضنا على جهود بعضنا، ثناء الرجل على بعض طلابه النجباء، ثناء الأساتذة أو الإدارة على بعض الأساتذة الفضلاء المجتهدين المواظبين، بل حتى بين الزوجين ثناء الرجل على زوجته وثناء الزوجة على زوجها، كل هذا يولد مزيدا من الطاقة الإيجابية التي تجعل الذي أثني عليه يبذل خيرا كثيرا للآخر. واضح. بينما تجد الرسائل السلبية دائما: أوه هذا غير جيد، لماذا فعلت هذا؟ واضح. مثلا عدت إلى البيت وجدت الزوجة طبخت طعاما احترق قليلا، زاد الملح قليلا، نقص السكر قليلا، لم تطبخ الطعام اليوم، دائما عادتك هكذا كسلانة، أنا في العمل وأنت في الراحة، أنا في الحر وأنت في البيت. ها، هذه رسائل سلبية أحيانا كثرتها تولد استمرارا على الغباء أو السلوك السيء الذي فيه. خلاص ستقول مثلا: أنا لا أصنع الطعام اليوم، أو حتى لو احترق سيقول كما يقول كل مرة: الطعام غير جيد، أنا اعتدت أن أسمع منه هذا الكلام. واضح. خلاص هذا. والطالب إذا وبخته في المرة الأولى وبخته في المرة الثانية والرابعة والعاشرة سيعتاد التوبيخ. بعد ذلك هذا الطالب ماذا سيفعل الأستاذ؟ إما سيضرب وإما سيقول عني حمار غبي، خلاص قد معتاد، أنا أسمع هذا دائما، صح أو لا؟ لكن هذا الشخص الطالب هذا الذي تثني عليه دائما، ربما لو مر من المرات وبخته بكلمة فقلت عنه كسلان، أو قلت عنه مثلا لا يقوم بواجبه، ربما يشعر هذا شيئا ثقيلا في نفسه، لم يعتد أنه يسمع عبارات سلبية، لم يعتد، واضح؟ ربما بعض الطلاب ربما يبكي، ليش تبكي؟ الأستاذ قال عني غبي، أنا يعني أنا كيف أكون غبي؟ أنا هو يرى نفسه أنه يستحق الثناء والتشجيع والحمد والمدح، أنت تقول عني غبي، واضح أو لا؟ إذن نحاول أن نربي طلابنا، نربي من حولنا، تمام، من أصدقاء، من زملاء في بيتنا، أبناءنا، أن نربيهم على الثناء، يعني أن يعتادوا سماع الثناء. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته كان كلامه مع الأطفال والرجال والنساء عبارة عن دعاء، عبارة عن توجيهات، عبارة عن ثناء، يا غلام إني أعلمك كلمات، يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليه، نعم الرجل فلان لو كان يفعل كذا، وفي مقام التجريح لا يذكر أسماء، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما حديث بلغني عن قوم قالوا كذا وكذا، واضح؟ هذه أساليب التربية بارك الله فيكم لابد أن نتفطن لها، خاصة ونحن نعد جيلا، نرجو أن هذا الجيل يحمل رسالة الإسلام لأقوام يأتون من بعدنا، فهمتم؟ هذا استطراد لكن أظن لابد منه. نعود إلى الدرس. قال وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الهاء عائدة على لفظ الجلالة، ومعنى نستعين نطلب العون، ومعنى أمور أحوال، والدين لغة الطاعة والعبادة والجزاء، وشرعا ما شرعه الله على لسان نبيه من الأحكام، ويرادفه شرعا الإسلام والشريعة، الإسلام والشريعة والدين مترادفات. قال والمعنى نطلب من الله العون على أحوال الدنيا والدين لا من غيره، فلا نطلب من غير الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. بسم الله. قال وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم يصح بكسر التاء وفتحها النبيين. الصلاة هي العطف، هذا لغة، ثم إن كان من الله فرحمة، أو من الملائكة فاستغفار، أو من الآدميين فتضرع ودعاء. والسلام لغة التحية. والسيد لما قال على سيدنا من ساد قومه، أو من كثر سواده أي جيشه، أو من تفزع إليه الناس عند الشدائد، أو الحليم الذي لا يستفزه غضب. أربع معاني لكلمة السيد، تمام؟ وبعضهم قال السيد هو المتغابي لا الغبي. ما معنى المتغابي؟ يعني إذا حصل خطأ يظهر أنه لم يطلع عليه، هو رأى الخطأ، لكن لا يحب أن يقول لكل واحد أنت أخطأت أنت أخطأت أنت أخطأت، كأنه لم يحصل شيء، هذا المتغابي. ولذلك قالوا ليس الغبي سيدا في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. ليس الغبي سيدا في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. فإذا رأيت طالبا هو في العادة مؤدب، في يوم من الأيام فعل شيئا مخالف، أظهر أنك لم ترى، كأنه لم يحصل شيء، تغاب، إلا إذا كرر بعد ذلك توجه. لكن هو في العادة طالب جيد، في يوم تأخر، في يوم مثلا رمى شيئا من أدوات المدرسة فوق صديقه، أظهر أنك لم ترى، واضح؟ فإذا تكرر نبه. ولذلك لو تحفظون حديث أم زرع، تعرفون حديث أم زرع عائشة لما قصت للنبي عليه الصلاة والسلام قصة 11 امرأة، واحدة منهن قالت زوجي إذا دخل فهد، صار فهدا إذا دخل، وإذا خرج أسد، صار أسدا، ولا يسأل عما عهد. إيش معنى زوجي إذا دخل فهد؟ قالوا الفهد من صفاته أنه كثير النوم، وهي تريد أن زوجها إذا دخل البيت أظهر التغافل عن أخطائها فلا يعاتبها إذا أخطأت. ها؟ وكذلك العكس، هي إذا أخطأ الزوج وقصر لا تعاتبه كثيرا، تمام، لأن كثرة العتاب لا تبقي الأصحاب، صح، كثرة العتاب لا تبقي الأصحاب، صح. وقالوا خير عتاب ما كان في كتاب، فلا تواجه أحدا بعتابك لأنه بعد ذلك ينفر منك، ربما لا يحب أن يلتقي بك مرة أخرى، تمام. قالت زوجي إذا دخل فهد، صار فهدا، ما صفة الفهد؟ أنه كثير التغافل. وإذا خرج عند الناس أسد، صار أسدا، فهو صاحب هيبة يحترم عند المجتمع. يعني لا تظن أن زوجي في البيت يعني يكون أسدا وفي الخارج يكون قطة، لا، العكس، في البيت يكون قطة وفي الخارج يكون أسدا، واضح؟ لا، عكس ما ربما يحصل الآن، بعض الناس ربما إذا دخل البيت صار أسدا وإذا خرج أصبح قطة، تمام، أيوة. ولا يسأل عما عهد، إيش معنى؟ يعني إذا أتى بشيء للبيت مثلا طعام أو شيء فانتهى سريعا لا يسأل كيف انتهى، أحضرته قبل أسبوع، كيف؟ لا يسأل عما عهد، هذا يدل على مزيد تغافل. على كل حال نعود للدرس، ما أدري السطر يد أحيانا. قال هنا تغابي، لعلكم تتغابون عني أنا. إذا صررت هكذا سني فأشر، قل لي عودي للدرس، ها؟ تمام. الله يحفظكم. طيب، قال هنا وقال وقد اجتمعت هذه الصفات في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد يقال في الأصل لمن كثر حمد الناس له لكثرة الخصال الحميدة، وهو هنا علم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سماه بذلك جده عبد المطلب على الأصح بإلهام من الله عز وجل له. وهذا الاسم لم يكن مشهورا في الجاهلية عند العرب، لم يكن مشهورا في الجاهلية عند العرب، حتى علم العرب قبيل زمن النبوة أن نبيا في آخر الزمان اسمه محمد، فبدأ العرب يسمون أبناءهم محمد رجاء أن تصيبه النبوة. علموا ذلك من أهل الكتاب الذين كانوا في الجزيرة العربية، اليهود والنصارى، فبدأ العرب يسمون أبنائهم محمد محمد رجاء أن النبوة تصيب واحدا من أبنائهم، واضح أو لا؟ أيوة. ولذلك قال العلامة محمد بن سليمان الكردي أحصيت من سمي محمدا في زمن النبوة فوجدتهم 17، تمام، وإلا من قبل ما كان أحد يسمى محمد. واسم النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في 4 مواضع في القرآن، في سورة آل عمران والأحزاب ومحمد والفتح. قال والخاتم والخاتم بصيغة اسم الفاعل المتمم، تمام، فمعناه هنا متمم جميع الأنبياء، فلا تبتدئ نبوة بعده. شوف، مؤلف دقيق، لا تبتدئ، يقول واحد نبوة عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان، نقول نبوة عيسى امتداد لنبوة سابقة وليس ابتداء نبوة جديدة، واضح؟ فقال فلا تبتدئ نبوة بعد نبوته، واضح؟ لماذا؟ ليخرج من إيراد قد يرد عليه، لأنه لو قال مثلا لا نبي بعده يقول كيف ونزول عيسى في آخر الزمان. وإن كان قد يجاب على هذا بأن نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان إنما ينزل حاكما بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هو قطعا للإيراد قال فلا تبتدئ نبوة نبي بعده. ثم قال ويجوز أن يكون بفتح التاء كما قرئ به فيكون خاتم، تمام، أي كآلة الختم، لأن الختم هذا لا يوضع إلا في آخر شيء. ثم قال: والنبيون جمع نبي، وهو إنسان حر ذكر سليم، سليم عن منفر طبعا، وعن دناءة أب وخنا أم، أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه فنبي ورسول. ولا يخفاكم نسب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأظنكم تحفظونه، وإن لم تكونوا تحفظونه فينبغي أن تحفظوه، ينبغي ندبا صح، وقيل وجوبا تمام. وفي ذلك يقول القائل: أنا سأقرأ عليكم الأبيات لكن بعد ذلك أرسلها لكم حتى تحفظوا هذه الأبيات. نسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عدنان. بعض العلماء يقول واجب، وأكثر العلماء يقول مستحب أن تحفظ النسب الشريف. وواجب في حق ذي التكليف معرفة بالنسب الشريف: محمد المختار من خير العرب، أبوه عبد الله عبد المطلب، وهاشم عبد مناف، وقصي كذا كلاب، مرة كعب لؤي، وغالب فهر، ومالك النظر، كنانة خزيمة كنذ نظر، مدركة إلياس، مضر ونزار، معد وعدنان الذي به الفخار إلى عدنان. وليس مما فوق عدنان خبر، معول عليه من أهل الأثر. قال هنا في الأسبوع القادم أسمع لكم، هذا واجب أسبوعي. الذي لا يحفظ الأبيات يحفظ النسب الأسماء تمام، ويحفظ الأبيات أفضل تمام. بعض العلماء يقول هذا مما يجب تعليمه للطفل إذا ميز بعد السبع، يجب أن تعلمه النسب، ويجب أن تعلمه اسم النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ولد في مكة، وأنه مات في المدينة، وأنه بعث عمره 40 سنة، وأنه مات عمره 63 سنة، وأن تعلمه أسماء أولاده. هذا واجب أن يعلمه الأبناء. للأسف الآن بعض طلاب العلم، طلاب علم يعرفون هذا، ففضل عن أبنائنا. قال: والمنفر طبعا كالجذام والبرص بخلاف الحمى ونحوها، فإنها تجوز على الأنبياء تمام. قال: ودناءة الأبي خسته ككونه حجاما أو زبالا، وخن الأم أي فحشها وزناها. والمعنى أي معنى صلى الله، ما معنى صلى الله؟ أي رحمه رحمة مقرونة بالتعظيم. فالصلاة ليست الرحمة فقط، رحمة مع تعظيم. شوف، رحمة مع تعظيم، لأن بعض العلماء قال: كيف تقولون إن الصلاة هي الرحمة والله عطف بينهما في القرآن، فقال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. لو كانت الصلاة هي الرحمة ما عطف، لأن العطف يقتضي التغاير. نقول: لا، الصلاة رحمة مع تعظيم، فهي رحمة خاصة ليست كالرحمة المطلقة. ولذلك قال هنا: والمعنى رحم الله سيدنا محمدا خاتم النبيين رحمة مقرونة بالتعظيم، وحياه، حياه هذا معنى السلام. وقال الإمام الرافعي: إن معنى عظم محمدا في الدنيا أي بإعلاء ذكره وإدامة شرعه، وفي الآخرة بتشفيعه في أمته وإجزال مثوبته وإبداء فضله للأولين والآخرين بالمقام المحمود وتقديمه على كافة المؤمنين. قال: وهذه أمور أنعم بها عليه، لكن لها درجات، وقد يزيدها الله تعالى بدعاء المصلين عليه. وهذا يشير إلى أن صلاتنا على النبي عليه الصلاة والسلام تعود له بالنفع، واضح؟ تعود له بالنفع. فالله عز وجل أعطاه هذه الأمور، لكن ثمة درجات أعلى يصل مقام النبي عليه الصلاة والسلام إليها بصلاتنا عليه، هذا المراد. أيوة. قال: بسم الله. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: وآله هم، وآله صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون من بني هاشم والمطلب، قاله الإمام الشافعي رضي الله عنه. وصحبه هم الذين اجتمعوا به صلى الله عليه وسلم مؤمنين في الأرض في حياته بعد النبوة. يقول قائل: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثابتت بالقرآن، الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بالقرآن، صح؟ الصلاة على الآل ثابتت بالسنة. قال الحافظ شمس الدين ابن الجزري: لا أعلم حديثا وردت فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقرنت بالصلاة على الآل، إلا حديثا واحدا في سنن النسائي جاءت فيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام منفردة عن الصلاة على الآل. إذن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثابتة بالقرآن، الصلاة على الآل ثابتة بالسنة، الصلاة على الصحب، الصلاة والسلام على الصحب ماذا ثبت؟ ثبت بالقياس. فإذا كنا نصلي على الآل وهم بنو هاشم وبنو المطلب وفيهم من لم يدرك عصر النبوة، من لم ير النبي عليه الصلاة والسلام، فمن باب أولى أن نصلي على من رآه وصحبه ونصره، صح ولا؟ إذن ثبت بالقياس الأولوي. إذن ما مستند الصلاة على الآل؟ القياس الأولوي على الصلاة والسلام على الصحب. فهم أولى إن شاء الله. قال وصحبه، وقال وآله وصحبه هم الذين اجتمعوا به صلى الله عليه وسلم مؤمنين في الأرض في حياته بعد النبوة، تمام. واعلم أن الصحب في الأصل اسم جمع لصاحب، ليس الجمع أصحاب، وصحب اسم جمع، تمام، وهو لغة من بينك وبينه مداخلة، واصطلاحا التابع لغيره الآخذ بمذهبه كأصحاب الشافعي رضي الله عنه، والمراد هنا الصحابي كما علمت. وعدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاته 124,000، قاله أبو زرع الرازي، تمام. واستشكله الزين العراقي، تمام. وقال الرافعي وإسناده جيد 60,000، لكن هنا في التعليق يقول في نسختي لعله الشافعي وليس الرافعي أنهم 60,000، تمام. ينظر كلام ابن كثير في الفصول في السيرة. قال وآخر الصحابة موتا أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي، فإنه مات 100 من الهجرة طال عمره رضي الله عنه. قال وكلهم عدول، كلهم عدول، وما جرى بين الصحابة من قتال واختلاف نسكت عنه، كما عصم الله سيوفنا منه نعصم ألسنتنا. وفي ذلك قال صاحب الزبد: وما جرى بين الصحاب نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت، تمام. قال وكلهم عدول، وأفضلهم 10 المبشرون بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف، صح. المصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد، نص زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء. وفي الحائية سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، هؤلاء الستة مع الخلفاء الأربعة. قال وأفضل 10 هم الخلفاء الراشدون، وهم الأربعة الأولون، وترتيبهم، هذا كلام مهم اليوم هنالك من يناقش فيه، وترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم سيدنا أبو بكر، ثم سيدنا عمر، ثم سيدنا عثمان، ثم سيدنا علي رضي الله عنهم أجمعين، تمام. قال فأول من تولى الخلافة بعد قبض النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه باختيار المهاجرين والأنصار، ولبث فيها 2 سنين و3 أشهر و10 ليال، وتوفي وهو ابن 63 سنة. فتولاها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعهد من أبي بكر، ولبث فيها 10 سنين ونصفا وثمانية أيام، وقتل شهيدا وهو ابن 63 سنة. فتولاها عثمان بن عفان رضي الله عنه بأغلبية آراء أهل الشورى، أي ليس محل اتفاق من الستة، وإنما أغلبيتهم تمام الذين عينهم عمر، ولبث فيها قريبا من 12 سنة، وقتل شهيدا وهو ابن 82 سنة. فتولاها علي بن أبي طالب رضي كرم الله وجهه ورضي عنه بمبايعة أكثر الصحابة، ولبث فيها 4 سنين و9 أشهر، وقتل شهيدا وهو ابن 63 سنة. وأجمعين توكيد لما قبله، أي كلهم، والمعنى ورحم الله آل سيدنا محمد وصحبه، ورحم الله آل سيدنا محمد وصحبه كلهم رحمة مقرونة بالتعظيم، وحياهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الحول القوة، والقوة القدرة. ما رأيكم، القوة القدرة أو بينهما فرق؟ فرق بين القوة والقدرة أو لا؟ يوجد فرق. قوي قادر، قالوا القدرة يوصف بها العاقل، والقدرة يوصف بها العاقل، القوة يوصف بها العاقل وغير العاقل. تقول هذا شخص قادر، صح؟ ويمكن أن تقول هذا شخص قوي، ويمكن أن تقول هذا جدار قوي. فالقوة يوصف بها العاقل وغير العاقل، لكن القدرة العاقل فقط. 1 2 فرق الثاني، عكس القوة الضعف، وعكس القدرة العجز. واضح؟ عكس القوة الضعف، وعكس القدرة العجز. نعم، إذن فرقان بين القوة والقدرة. طمع. يمكن الآن أن تفتحوا، لأن أظن المطر انتهى. نعم، أيوه، حتى يتهول الجو. قال الحول القوة، والقوة القدرة. طبعا هو أراد معنى تقريبي. قال والعلي الجليل العظيم. فالعلو المفهوم منه علو معنوي لا مكاني، هذا على ما قرره هو، وهو جرى على عقيدة الأشاعرة. وتعلمون أن عقيدة أهل الحديث يؤمنون أن الله عز وجل مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه. واضح؟ قال لقدمه تعالى وحدوث المكان، فهو موجود قبل وجود المكان، وهو الآن على ما عليه كان، بل هو عز وجل أخبر في القرآن الكريم بأنه استوى على العرش، فنؤمن بما أخبر الله عز وجل به في كتابه الكريم، نصدقه، نثبت معناه على الوجه اللائق به عز وجل. قال والعظيم الجليل المقدس، والمعنى لا قدرة لكل مخلوق على أي عمل إلا بالله العلي العظيم. وقال بعضهم إن المعنى، وأورد فيه حديثا، لا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بتوفيق الله، وهو أي التوفيق خلق قدرة الطاعة في العبد. فالحول عليه بمعنى التحول، أي لا تحول لي عن معصية الله إلى طاعة الله إلا بقوة من الله. نقف هنا أو نستمر؟ نقف هنا. طيب، والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.